بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: في القرية يأتون بالأموات إلي وأقوم بتغسيلهم، وذلك بالكيفية التالية: أغسل النجاسة من محل العورة، ثم أغسل بقية الجسد بالماء مرة واحدة من الرأس إلى الرجل، مع وضع قطن أو قماش في الأنف والفم لكي لا يدخل الماء إلى جوف الميت، والذي أرجوه أن تبينوا كيفية الغسل الصحيح بشكل مختصر، وكذلك كيفية غسل الطفل الذي لم يتجاوز 6 سنوات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد روى الإمام البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، قال: اغسلنها، أو فقال: اغسلنها 3 أو 5، يعني 3 مرار أو 5 مرات أو أكثر من ذلك، بعض الروايات إن رأيتن، يعني سن الغسل، استغسل الميت 3 مرات أو 5 أو 7 عند الحاجة، والرؤية هذه مردها إلى الحاجة لا إلى التشهي، إن رأيتن أو أكثر من ذلك بماء وسدر، يعني بماء وسدر، ماء مخلوط بالسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، نبت طيب الرائحة ونوع من الطيب، فإذا فرغتن، يعني من غسلها، فآذنني، يعني أعلمنني وأخبرنني، فلما فرغنا آذناه، أعلناه عليه الصلاة والسلام، فألقى إلينا حقوه. الأصل في الحقو أنه معقد الإزار، ويراد به هنا الإزار نفسه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها، والشعار ما يلي الجسد من اللباس، شعار ما يلي الجسد من اللباس يقابله الدثار الذي هو فوقه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنصار، قال: الأنصار شعار والناس دثار. قال: أشعرنها إياه، قال: فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد بن سيرين، وكان في حديث حفصة: اغسلنها وترا، وكان فيه 3 أو 5 أو 7، وكان فيه أنه قال: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أن أم عطية قالت: مشطناها 3 قرون، يعني ظفرنا شعرها 3 ظفائر، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالتغسيل المجزي أن يعم البدن بالماء، نعم، والسنة أن يكون وترا 3 أو 5 أو 7، ويبدأ فيها بالميامن ومواضع الوضوء. وأورد بعضهم إشكالا على الجملتين أن بينهما تضاد وتعارض، فإذا بدأنا بالميامن لم نستطع أن نبدأ بمواضع الوضوء، لأن البداء بالميامن تقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، وإذا بدأنا بمواضع الوضوء اقتضى ذلك أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، لأن الترتيب في الوضوء كذلك. قال العلماء ابدأنا بميامنها في الغسلة التي بعد الوضوء، فأولا يبدأ بالوضوء ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، لأن غسل الحي كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الاغتسال توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك اغتسل على الطريقة المعروفة المشروحة في البخاري وغيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت في قناة الحديث النبوي حديثا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أذود الناس لأهل اليمن. ما معنى هذا الحديث وهل هو حديث صحيح؟ الحديث صحيح في صحيح مسلم عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. في شرح النووي قوله عليه الصلاة والسلام: أذود الناس لأهل اليمن، يعني أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن، وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منهم مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. ويقول: والأنصار من اليمن، فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات، ومعنى يرفض عليهم أي يسيل. وجاء في الحديث الصحيح: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وعلى كل حال هذا في فضل أهل اليمن، وجاءت حديث أخرى في فضل مكة والمدينة وفضل أهل الشام وفضل، فهذه فضائل لهذه البلدان، ولا يعني أن كل فرد من هؤلاء أفضل من كل فرد من غيرهم. ولما أراد من يعتق من أراد من لما أراد أن يعتق من أراد العتق من خولان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق من تميم، فإنهم أشد أمتي على الدجال. فإذا وجد فضيلة في قبيلة أو في بلد لا يعني أن هذه الفضيلة شاملة لكلهم، وإنما قد يعارضها ما هو أشد منها مما يرتكبه بعض الناس من ما يقابل هذه الفضائل من الرذائل. وعلى كل حال جاء في الحديث الصحيح: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولا شك أن هذا في بيان فضلهم. وقد يوجد في بعض البلدان من يقوم بأمر الدين والدعوة إليه والذود عنه والجهاد في سبيل الله من يكون من هذه الجهة أفضل من من بعض سكان هذه البلدان التي جاءت الأخبار بفضلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف أصلي وأنا بالقطار؟ إذا كان الراكب في مثل القطار والطائرة ونحوهما لا يتمكن من الصلاة على وجهها، فلا بد أن يأتي بها مع الإخلال ببعض أركانها، فإنه إن كان يسوغ له الجمع وتيسر له أن يصلي الصلاتين في أول وقتهما قبل أن يركب أو يصل إلى مكانه وهو في وقت الثانية ولو في آخره، فصلاته جمعا في مثل هاتين الصورتين تقديما أو تأخيرا أفضل من الصلاة التي فيها هذا الخلل، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه يصلي على حسب حاله. فإذا أمكنه أن يأتي بها بأركانها كاملة فليفعل ذلك ولو جمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، إذا لم يتمكن من ذلك وخشي من فوات الوقت فإنه يصلي على حسب حاله، فإنه يصلي على حسب حاله. وإذا كانوا مسافرين ساغ لهم الجمع ولو كانت صلاتهم فيها نوع خلل مثل هذا، وعليهم أن يصلوا حسب الطاقة قائمين أو جالسين، فإذا لم يستطيعوا الركوع أو السجود أو مأوا بذلك على أن يجعل السجود أخفض من الركوع لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول صاحبه: إذا أتى الرجل زوجته مفاخذة ولم يحصل الإنزال من الزوجة وإنما فقط من الرجل، هل على الزوجة غسل في هذه الحال؟ الموجب للغسل إما الجماع ويحصل بالتقاء الختانين لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل في صحيح مسلم، وإن لم ينزل هذا يجب الغسل فيه ولو لم يحصل الإنزال. الأمر الثاني: إذا لم يحصل الجماع ولم يحصل إلاج ولم يجلس بين شعابها الأربع المكنى به عن العلاج فإنه لا غسل إلا بالإنزال، لا غسل إلا بالإنزال، بإنزال المني دفقا بلذة، فيجب الغسل على من حصل منه ذلك. فإن حصل الإنزال من الرجل فقط وجب عليه الغسل، وإن لم تنزل المرأة في هذه الصورة فلا غسل عليها، ولو حصل الإنزال من المرأة فعليها الغسل، وإن لم يحصل الإنزال من الرجل فلا غسل عليه إلا في الحالة الأولى التي هي الجماع، لحديث: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أو بالأحرى تقول سائلة: عقد عليها رجل قبل تقريبا 10 أشهر، في هذه المدة لم ترتح إليه وهو كذلك لم يرتح معها، وكلما تقول أطلب منه الطلاق لا يريد، والآن وافق على الطلاق، لكن الذي أريد أن أعرفه هل يحق له المهر كله؟ وتعلمون أن هذه 10 أشهر وقد عقد علي، فصار بيننا أشياء من خلال الخلوة حيث نظر إلى ما لا يحل إلى غيره أو لغيره، فهل يعود له المهر كاملا؟ هذا هو السؤال. يقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا طلق الزوج من عقد عليها قبل الدخول فإنه لا يحل له إلا النصف. طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والعلماء يختلفون في هذا المسيس، هل المراد به الجماع، هل المراد به الجماع أو المراد به الخلوة الجمهور على أن المراد به الخلوة، وذكر فيه إجماع الصحابة. روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة بمجرد الخلوة. نعم، وهذا قول عامة أهل العلم. وعند الشافعي ورواية عن أحمد أنه يستحق ذلك ما لم يحصل الجماع، فإذا طلق الزوج زوجته فليس له حق من المهر إذا كان خلا بها على القول الأول أو جامعها على القول الثاني. وأما إذا لم يحصل هذا وهذا فالاتفاق على أن له نصف المهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في الزكاة يسأل هذا الأخ يقول: هل يجوز إعطاء زكاة مالي لزوج ابنتي وهما الآن قدما من أمريكا وذلك بعد ذهابهما للدراسة وليس لهما مكافأة أو راتب، فهما محتاجان وليس لدى الزوج ما ينفقه على ابنتي وذلك لدفع مصاريف المستشفى وغيره؟ الزوج يجوز دفع الزكاة له، زوج الابنة، زوج البنت، إذا كان من أهلها، إذا كان من أهلها فلا مانع أن تدفع له الزكاة، وإن كانت في المآل أن البنت سوف تستفيد من هذه من زكاة أبيها فلا يمنع في مثل هذا، كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام من اللحم الذي تصدق به على بريرة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، لا تحل له الصدقة، فهي لها صدقة وهي منها له هدية، وهذا مثلها. الزوج إذا كان من أهل الزكاة فالأصل أنه ممن يجوز دفع الزكاة له، لأنه ليس من أصول المزكي ولا من فروعه. وأما بنته فلا يجوز له أن يدفع الزكاة لها لأنها من فروعه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يصلي بنا مرة إمام صلاة المغرب، فلما استفتح بالفاتحة أخطأ في نطق كلمة أنعمت من الفاتحة فقرأها أنعمت، فقرأت، يقول السائل، فقرأت أنا الفاتحة كاملة سرا في كل الركعات وتابعته في الصلاة. سؤالي: هل صلاتي صحيحة؟ وما حكم صلاة من لم يقرأ الفاتحة اكتفاء بقراءة الإمام مع أنه أخطأ؟ ما ذكره في السؤال من قراءة أنعمت هذا من اللحن المحيل للمعنى المبطل للفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة فتبطل بذلك. إن فتح عليه صحح وجاء بها صحيحة صحت الصلاة، وإن استمر على ذلك فبطلت صلاته، ومن ثم صلاة من خلفه. هذا السائل يقول أنه قرأ الفاتحة كاملة سرا في كل الركعات، هل معناه أنه قصد أو نوى الانفراد عن هذا الإمام، نوى الانفراد فصار يقرأ الفاتحة في كل الركعات باعتباره منفردا؟ ما الفائدة من المتابعة؟ المتابعة لئلا ينظر إليه إذا خرج وكذا، فقد تصح صلاته إذا نوى الانفراد. إذا نوى الانفراد، لأنه عرف أن الصلاة باطلة، صلاة الإمام منفرد عنه. وأما إذا كان قرأ ذلك احتياطا وهو متابع للإمام لم ينفرد عنه، فإن صلاته لا تصح، وإن صلاته حينئذ لا تصح. في فتاوى شيخ الإسلام يقول: أما اللحن الذي يحيل المعنى إذا علم صاحبه معناه، مثل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم، لا تصح صلاته، وإن لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب ففيه نزاع والله أعلم. وكلام أهل العلم أن مثل هذا الذي يحيل المعنى، مثل أنعمت ومثل ما في حكمه، مثل اهدنا الصراط المستقيم، لو قال اهدنا فتح همزة، حينئذ لا تصح إمامته، لأن هذا اللحن يحيل المعنى والله أعلم. سائل يسأل عن قول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يقول: ما معنى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن هنا نافية بمعنى ما أو ليس، في صدورهم يعني في قلوبهم، من إطلاق المحل وإرادة الحال، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قلوبهم ليس فيها إلا كبر، ولن يصلوا إلى مبلغ هذا الكبر الذي اعتقدوه أو وصلوا إليه. وهؤلاء المجادلون والمخاصمون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتاهم به من عند الله جل وعلا من الآيات بغير سلطان، يعني بغير حجة ولا برهان، إن في صدورهم إلا كبر. يقول جل وعلا: ما في صدورهم إلا كبر يتكبرون من أجله عن اتباعك. هذه المخاصمة من أجل أن لا ينصاعوا وينقادوا إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: إن الذين يجادلون يخاصمون في آيات الله بغير سلطان أي حجة، أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال الزجاج: المعنى ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيه، ما هم ببالغ إرادتهم فيه قدره على الحذف، وقال غيره المعنى ما هم ببالغ الكبر على غير حذف، لأن هؤلاء قرأوا أنهم اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقال غيره يعني غير الزجاج ما هم ببالغ الكبر على غير حذف، ببالغ إرادتهم. نعم. على حذف الإرادة في التقدير الأول في كلام الزجاج، وعلى قول غيره ما هم ببالغ الكبر، فيكون ليس فيه تقدير على غير حذف. نعم. لأن هؤلاء كما يقول القرطبي قرأوا أنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إن اتبعوا قرأوا أنهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قل ارتفاعهم، لأنهم على حد زعمهم أنه ما يتبع الأنبياء إلا الضعفاء. وجاء في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان أضعفاء الناس يتبعون أغنياء الناس يتبعون أم ضعفاؤهم، قال ضعفاؤهم، قال هرقل وكذلك أتباع الأنبياء. لأن الأغنياء وأشراف الناس يكون عندهم شيء من هذا الكبر الذي يمنعهم أن يكونوا أتباعا، بل في تقدير أنفسهم وكبرهم الذي في صدورهم وقلوبهم يجعلهم يتخيلون أنهم الأولى والأحرى أن يكونوا متبوعين لا تابعين. نعم. لأنهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم قل ارتفاعهم ونقصت أحوالهم، وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا، فأعلم الله عز وجل أنهم لا يبلغون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب. والمراد المشركون وقيل اليهود، قيل كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن لأنه يعم. وقال مجاهد معناه في صدورهم عظمة ما هم ببالغيها، والمعنى واحد. وقيل المراد بالكبر الأمر الكبير، أي يطلبون النبوة أو أمرا كبيرا يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون. في تفسير ابن كثير إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أن يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به، وليس ما يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم، يعني ما هم ببالغيه. بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع، فاستعذ بالله أي من حال هؤلاء، إنه هو السميع البصير، أو من شر مثل هؤلاء، أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان. يقول ابن كثير هذا تفسير ابن جرير، يعني نقله عن ابن جرير. نعم. من الغرائب ما ذكره المفسرون عن كعب الأحبار وأبي العالية، قال نزلت في اليهود أن الذين يجادلون في آية الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض، أن الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يستعيذ من فتنة الدجال، ولهذا قال: فاستعذ بالله إنه السميع البصير. قال ابن كثير: وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد، وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تيممت ثم لبست الشراب الجوارب، فهل يجوز لي أن أمسح عليها بعد ذلك عندما أجد الماء فأتوضأ؟ الأصل أن الخف وفي حكمه الجوارب لا يمسح عليهما إلا إذا أدخلتا القدمين والقدمان طاهرتان، والقدمان طاهرتان، كما في حديث المغيرة لما أهوى أن ينزع الخفين من قدميه عليه الصلاة والسلام، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. والمتيمم ولبس الخف على تيمم، التيمم لا يتناول القدمين لا بغسل ولا بمسح، فالقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة، إذن هي غير طاهرة، فعلى هذا لا يجوز لهم أن يمسح على الخفين. إذا كانت الطهارة طهارة تيمم للحديث، فإني أدخلتهما طاهرتين، طهارة التيمم لا علاقة لها بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. ابن قدامة في المغني يقول: فصل، فإن تيمم ثم لبس الخوف لم يكن له المسح، لأنه لبس على طهارة غير كاملة، ولأنها طهارة ضرورة، يعني فصار كاللابس على غير طهارة، ولأن التيمم على كلام من ابن قدامة لا يرفع الحدث، فقد لبسه وهو محدث. هذا ما جاري على المذهب أن التيمم لا يرفع الحدث، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، هل هو رفع مطلق أو رفع مؤقت. ولا شك أنه بالنسبة للحدث الأصغر يرفع رفع مطلق، وقد جاء في الحديث: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. وما ذكرناه في صدر الجواب من أن التيمم لا علاقة له بالقدم، والطهارة إما مسح وإما غسل، ولم يحصل لا هذا ولا هذا، فإنه لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لماذا يطلقون على الشتاء أنه ربيع المؤمن، وهل ورد في فضله حديث صحيح؟ روى الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن. وفي الإسناد ابن لهيعة ودراج، وكلاهما ضعيف، فالخبر بهذا الإسناد ضعيف. وفي مسند أبي يعلى قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا رشدين قال: الشتاء ربيع المؤمن. ولا شك أن رشدين بن سعد ضعيف أيضا، وفي السنن الكبرى البيهقي من طريق ابن إسحاق قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. وعلى كل حال ما دام من طريق تفرد به دراج تبرد به دراج أبو السمح والطريق الأخرى فيها رشدين بن سعد وكلاهما ضعيف. وعلى كل حال الهيثمي في مجمع الزوائد حسن إسناده، رأى أن الضعف ليس بشديد وينجبر بالطريق الأخرى وهي ضعيفة، فيصل عنده إلى حد الحسن، يكون باب الحسن لغيره، ومسألة قابلة، يعني مسألة الحديث قابل للتحسين، ومعناه صحيح، معناه صحيح أن الشتاء نعم ليله طويل فيعين على القيام، و نهاره قصير فيعين على الصيام. وإن كان من جهة أخرى ليل الشتاء فيه شدة في قيامه لشدة البرد فيه، وصيام الهواجر فضله معلوم، فترجح صيام الصيف وأيام الحر. لكن المقصود من الحديث إن صح الشتاء ربيع المؤمن أنه يسهل فيه العبادة من الصيام والقيام، ينام نوما كافيا ويقوم ويصلي ويرجع فينام، فيؤدي هذه السنة مع الراحة والاطمئنان بخلاف ليالي الصيف. وكذلك نهار الشتاء قصير لا يلزم عليه مشقة عظيمة، بل يحصل الصيام مع هذه الراحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم صلاة ركعتين بعد الانتهاء من الوتر والإنسان جالس، وهل على هذا دليل؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وجاء عنه كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، يعني تشهد، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعة بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، رواه مسلم في صحيحه. قال النووي في شرحه الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، يعني وأن الأمر بجعل الوتر آخر الصلاة إنما هو للاستحباب لا على سبيل الوجوب. وبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة، كذا قال النووي في شرح مسلم في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. وأما صلاة الركعتين بعد الوتر فهذه روى فيها مسلم في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وروي ذلك من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع، كأنه يأتي بهاتين الركعتين لإتمام الإحدى عشرة، إتمام الإحدى عشرة، وأنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع، فإنه كان يوتر بإحدى عشرة ثم كان يوتر بتسع ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. يقول شيخ الإسلام أكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث، ولهذا ينكرون هذه هاتين الركعتين. وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته، ورخص أحمد أن تصلى هاتان الركعتان وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، لأن لكن ليست واجبة بالاتفاق، ولا يذم من تركها، ولا تسمى زحافة، صلاة من جلوس هل تسمى زحافة؟ هذا كلام يمكن تداوله بعض الناس في وقت من الأوقات، فليس لأحد إلزام الناس ولا الإنكار على من فعلها. وهذا الحديث الصحيح دليل على أنه لم يكن يداوم عليها. الصلاة النافلة تجوز من قعود ولكن على النصف من الأجر، وقد جاء في الحديث الصحيح صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، ومعلوم أن هذا في النافلة لأن الفريضة لا تصح إلا من قيام ممن قدر على ذلك، فالقيام في الفريضة ركن من أركانها. أما من عجز عن القيام فأجره كامل سواء في الفريضة أو في النافلة. يقول ابن القيم الصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، كذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم. على كل حال الركعتان بعد الوتر ثابتتان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما من قعود، وهذا مخرج في الصحيح والله أعلم. سائل يسأل حول الوضوء، يقول عند الوضوء من إناء هل يجوز غسل الوجه واليدين إلى داخل هذا الإناء أم يجب الغسل إلى خارجه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الماء المستعمل في الطهارة مختلف فيه هل هو باق على طهوريته، بمعنى أنه لا يؤثر في الماء إذا تساقط فيه، أو أنه يكون طاهرا فإذا كثر أثر في الماء الطهور وصار طاهرا. وعلى كل حال على المسلم، الفرق الشيخ بين الطهور والطاهر، الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. فالماء المستعمل عند الحنابل أو الشافعية من قسم الطاهر، من قسم الطاهر، وعند المالكية لا أثر له، كأنه لم يستعمل، مستعمل في طهارة